الله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة وأتم أموره ولو كره الكفار. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الأخوة المسلمون، تكر الأيام والأعوام ويسير الزمان كما سيره رب العباد عز وجل، وتقبع الأمة وتسير أو تصير أمة مناسبات، تعرف أو يعرف جلها أقدامه إلى المسجد في رمضان، ينفض الغبار عن دفتر المصحف في رمضان، يعرف الإسلام مناسبات أن يمتنع عن الطعام والشراب في نهار رمضان، وممتنع عن تخلفه عن مسيرة هذا الركب الحضاري الذي يغزو الفضاء، وما زلنا نحن نتحدث هل يرفع الإمام يديه أثناء الدعاء على المنبر أم لا يرفع، وهل يضع المصلي يديه على صدره أو ناحية قلبه أو يسبل ذراعيه، وما زلنا منذ قرن أو أربعة قرون نتجادل في هذه الأمور، والعالم تقريبا نسينا، فصرنا أمة منسية لأنها نسيت حقائق دينها، وما علمت أن الشعائر مكانها وزمانها دقائق داخل أروقة المساجد، أما الشرائع تشمل العالم كله وتنطلق في كل الاتجاهات لكي يعبد المسلم ربه عز وجل حق العبادة. فانفلت المسلمون وقطعوا صلتهم بتاريخهم، فصاروا نقطة على خارطة الجغرافيا في لوحة على الجدران، صارت أمة ليست منسية إنما صرنا نوا. لاحظ، أنا لما أصعد المنبر أقول السلام عليكم، عديت كم الذين ردوا علي؟ 5. ده هؤلاء هم المستيقظون من الأمة، 5 ردوا والنص كسالة. ليه نرد على الشيخ يعني؟ السلام سنة والرد فرض، وهل يجوز الرد على الإمام ولا لا يجوز؟ هذا ما يشغلنا أحبتي. لا أريد أن أحدثكم اليوم ببضاعة مزجاة كما هي العادة، وإنما أريد أن أصعد إلى رقيكم وارتقائكم وعقولكم وعلمكم النابه كي أقترب منكم فأحدثكم حديث الفاهم للأكثر فهما، وحديث طالب العلم إلى العلماء وصفوة المثقفين في مجتمعنا العربي والإسلامي. يبدو أن العامل الوراثي له أثر عجيب في تكوين الإنسان، وللأسف هل سوف نظل قابعين لنعطي أبناءنا رايات منكسة، أم أن نعطيهم فهما صادقا لحقائق هذا الدين الكبير؟ نزار ابن معد ابن عدنان هذا أحد كبراء وعظماء التاريخ العربي، أنجب 4 أولاد ذكور، مضر وربيعة وإياد وأنمار، هؤلاء أبناؤه الأربعة. مضر هذا جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان بس نبدأ القصة من أولها لنفهم عامل الجين الوراثي. يعني الأمة الآن بعد أن احتقرت علماءها وحجبتهم وجمدتهم في ثلاجات معينة بأنماط معينة تاهت الأمة، لأن لابد لها من قيادة فكرية وعلمية. فعندما يظهر بيننا عالم ذو حيثية أو ذو فكر، يعني أعداء النجاح في كل مكان يعني يقذفونه من كل حدب وصوب حتى يخشى الناس أو يخشون سماعه. أنا أكلمكم عن الكبار وأنتم من هؤلاء الكبار. لما حضرت الوفاة نزار جمع أبنائه الأربعة وقال: يا أبنائي أريد أن أقسم عليكم التركة، أما مضر فله القبة الحمراء، وأما ربيعة فله القبة السوداء، وأما إياد فله الفرس الدهماء، وأما أنمار فله مجلس القوم. وإن لم تفهموا كلامي، مش كلامي أنا يعني، كلام هكذا يقول الأب لأبناء عند موت، وإن لم تفهموا كلامي فعليكم بالأفعى الجرهمي، زعيم من زعماء نجران كان بيحكم في دماء العرب. يعني يحكم في دماء أمر القتلى والديات، كان هو العربي المخول بالقضاء في هذه المسألة. والحمد لله أنا أحمد الله أن الرجل قد قضى نحبه منذ مئات وآلاف السنين، لأنه لو كان يعيش نجران هذه كانت من الجغرافيا يعني تبع اليمن. لو أن الأفعى الجرهمي الآن موجود في نجران، هل كان سوف نأخذه بعثة إلى الشام ليقضي في القتلى، أم بعثة للعراق، أم إلى مصر، أم إلى ليبيا، أم إلى العراق، أم إلى أين؟ ماذا كان يصنع الأفعى الجرهمي هذا قاضي الديات والدماء في بلاد العرب؟ المهم ليست هذه قصتنا. مات أبوهم نزار وقالوا: ما فهمنا من أبينا شيئا. من أدب العربي أنه كان لا يدخل في دجاجة مع أبيه، لا تنظر إلى ولدك، فأنت كنت متمردا على أبيك فخذ من التمرد ما زرعته. لكن هؤلاء الأربعة لم يسألوا أباهم ما هذه التركة وما هذا التوزيع، قطعوا الطريق وتوجهوا نحو نجران. وبينما هم يمرون في قصة قد قصصتها عليكم منذ سنوات طويلة، مروا على مرعى خصب، فقال مضر: البعير الذي رعى هذا العشب أعور. وقال ربيعة وهو أيضا أزور، وقال إياد وهو أيضا أبتر، فقال أنمار وهو بعير شرود. بينما هم يقولون هذا طلع عليه، لم يروا بعيرا إنما آثار العشب، فطلع عليهم رجل قال: يا قوم، هل رأيتم بعيرا مر أمامكم آنفا؟ قال الإخوة الأربعة، الأول مضر قال: أهو أعور؟ قال له: نعم، ما شاء الله، الحمد لله. بدأ الرجل يستشرف الأمل في أن بعيره قد رأوه هؤلاء الأربعة. وقال الثاني: أهو أبتر؟ قال: نعم. ثالث: أهو أزور؟ يعني مايل على جنبه، يعني مش مستوي الأقدام. قال: نعم. قال الرابع: وهو شرود؟ قال له نعم، انا لابد انكم قد سرقتم بعيرا. قال والله ما راينا بعيرك. كلام غير منطقي، تصف البعير هذا الوصف الدقيق. انظر الى المهم، خلينا احنا في الجيب في السطر القادم. قال لابد ان اخذكم للافعى الجرهمي. قال والله تركنا قبيلتنا وتركنا نجد وتركنا مكة وأصلا ذاهبين إلى الأفعى الجرهمي. دخلوا عليه فقال صاحب البعير هؤلاء سرقوا بعيري. فلما سألهم الأفعى الجرهمي قال مضر أنا قلت إنه أعور لأنه يأكل من جانب العشب ولا يأكل من الجانب الآخر، يعني العين المبصرة العين الباصرة ترى والعين العوراء لا ترى، فبيأكل جانب دون جانب. والثاني قالوا أنا قلت أنه أبتر لأن البعير لو كان له ذيل كان ينثر بعره على الرمال، ولكن وجدت أن بعره أكوام أكوام فعلمت أنه لا ذيل ينثر به بعره. وقال الثالث أما أنا أقول أنه أزور أنه في جنب يعني عمق خف البعير أقل من الجانب الآخر، يعني لما يميل على جنبه الجمل فإذا كان خفه على اليمين عمق الرمال 5 أو 10 سنتيمترات فالناحية اليسار 15 سنتيمتر مثلا، يعني أنا بس أشرح يعني القضية. فقلت إنه أزور. وأنت؟ قال أنا قلت إنه شرود لأنه الجمل بطبيعته مرتب يأكل أولا بالأول، لكن أن يأكل من هذا المكان ثم يأكل من مكان آخر ثم من مكان ثالث، يعني جمل مش طبيعي يعني من عنده سن الجنون شوية. قال الأفعى الجرهمي يا صاحب البعير ما رأوا بعيرك. المهم من أنتم؟ قالوا نحن أبناء نزار، وقد أخبرنا في تقسيم تركته علينا إن اختلفتم في شيء ولم تعرفوا تفسيره فعليكم بالأفعى الجرهمي، وجئنا إليك. لما علم أنهم أبناء هذا الرجل العظيم أكرمهم، فقدم لهم شرابا كعادة العرب وقدم لهم طعاما. وقال الأفعى الجرهمي وهو الذكاء كله هؤلاء عباقرة، لابد أن أتسمع ماذا يدور بينهم من حوار، الكلام هؤلاء ليسوا قوما عاديين. فلما شربوا أول شيء الخمر قال مضر هذا خمر طيب جميل يعني معتق، هم يفهموا في لغة الخمر يعني سبحان الله، وأنا متأكد أنهم خمورهم ما كانت إلا في دينام صغيرة وصارت خمورنا نحن سكارى بخمر من غير خمر. المهم خلينا في مضر. مضر قال هذا خمر طيب لولا أن كرمته شجرة العنب يعني تنبت فوق قبر. أنا مدرك وممكن أن أنتم مبسوطين بالقصة مش نهين إن شاء الله بإذن الله، أنا مدرك لأن أنا أعرف أن العربي يهوى القصص، ولكن أنا بعد نهاية القصة لسنا في حصة أدب عربي، لكن أنا أريد أن أعطي عنوان. قال الآخر والله وهذا طعام شهي، الخروف المذبوح المشوي هذا طعام شهي لولا أن الذي أرضعته كلبة. المرضعة بتاع الخروف ده كلبة، لا إله إلا الله. فقال الثالث إياد وهذا الأفعى الجرهمي، الأفعى الجرهمي يسمع كل هذا خارج المضيفة يعني أو خارج المجلس أو يعني المكان اللي فيه، قال وهذا من سرات العرب يعني من أكابرها لولا أنه منسوب لغير أبيه فهو لقيط. كانت هذه صدمة على الأفعى الجرم. فقال أنمار: والله ما رأيت أفضل من كلامنا مع بعضنا البعض نحن الأربعة، بأجمل كلام. الأفعى الجرهومي بدأ يحقق في المسألة، جاب الساقي قال له: أنا أين جئت بهذا الخمر؟ والله زرعت شجرة عنب فوق قبر أبيك فكبرت نمت وأعصر منها ويصير خمرا فسقيتهم منها. يعني شجرة فوق قبر. طب وهذا الخروف؟ قال: ماتت أمه لما ولدت، وكانت عندنا كلبة قد ولدت فأرضعته من الكلبة، صارت أمه يعني أصبحت خروف ابن الكلبة. سبحان الله. دخل على أمه: يا أماه، أنا من وابن من؟ قالت: كان أبوك ملكا، أبو الأفعى الجرهومي ملك على ملوك نجران، وكان لا ينجب، فخشيت أن يذهب الملك بعيدا عنا، فحدث ما حدث فأنجبتك. يعني نحن فوق المنبر. هذه القصة، لا أدخل في تفاصيلها، نحن لسنا في حصة الأدب. ماذا أريد أن أقول؟ مضر إخوانه هؤلاء الذين كان من نسلهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الذكاء وهذه العبقرية. فانظر إلى أي إنسان الآن عنده غباء اجتماعي ويرفض ويأبى دين الله سبحانه وتعالى ويأبى كلام العلماء، فاعلم أن الله قد سلبه الذكاء الذي يفهم به الأحداث. يعني إبليس نفسه فرح بهبوط آدم من الجنة وما علم أن الغائص في اللجة ليأتي بالدر صاعد لا محالة. الغواص عشان يجيب الدر من قاع المحيط ماذا يصنع؟ يغوص أم يطير؟ الفلاح عندما ينحني ليغرس البذرة في الأرض، هذا انحناء ذل أم انحناء فلاح ونجاح؟ وهذه البذرة التي أحيطت بالطينة السوداء، هل هي دفنت أم وضعت هكذا لتنبت لها سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة؟ أبونا آدم أحب أن يخلد في الجنة ودلاهما الشيطان بغرور فأخرج منها، ويوسف عليه السلام أراد أن يخرج من السجن فذكر الرجل الذي ظن أنه ناج منهما: اذكرني عند ربك، فلبث في السجن 7 سنين، لأن المسير للكون رب واحد قادر لا شريك له. أحبتي في الله، 6 أحوال قلبك وقلبي يدور فيها: 3 سافلة و3 عالية. أما الأحوال 3 السافلة فهوى متبع ونفس تحدث وعدو يوسوس، وأما 3 العالية فعقل يرشد وكتاب يهدي ورب يعبد. أحبتي في الله، أيام طيبة قادمة علينا، وهو أنا أعتبره بعد سنين في الدعوة أن رمضان جملة اعتراضية في حياة المسلمين، صارت جملة اعتراضية في حياة المسلمين. ما معنى جملة اعتراضية؟ جملة إذا حذفت لا يتغير حال الجملة. نقول في تدريس الأولاد في المراحل الأولى للغة العربية: ما هي الجملة الاعتراضية؟ نحن العرب أمة الحضارة. نضع العرب بين يعني شرطتين، نحن نعمل شرطة هكذا زي ناقص عن علامة ناقص، ها؟ العرب وعلامة بعدها أمة الحضارة. نحن لو قلنا نحن أمة الحضارة الجملة مفيدة، فسوف يأتينا رمضان جملة اعتراضية: نمتنع عن الطعام والشراب، لكن رمضان يكلف الأسرة 20 شهر غير رمضان، فليس بشهر صيام. إذن الحكمة في رمضان نفاها المسلمون، صار أو كان رمضان عند السلف شهر ذكر، أصبح الآن التباري من أهل الفوضى من يجذبك إلى مسلسله لتتسلسل معه، من أراد فليتسلسل معه، إنكم إذا مثلهم. من جلس في رمضان أمام المسلسلات فليعتبر نفسه بطل المسلسل، لأن المسلسل لو لم يجد له مشاهدون أو لم يجد له مشاهدين لرسك فورا. لو لم تشاهد المسلسل فأنت لم تعمل على إنجاح، لكن على مدار 50 سنة أنت الذي تنجح هذا المسلسل. فاتقوا الله عباد الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، المسلم والمؤمن وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كيس الفقر. فلا تضحك عليك الأيام وتمر كما مرت الأيام التي قبلها، اصعد إلى ذرى المعالي لترى النور. لا تجلس في وكر الدنيا ومهاويها، لا يكن همك كله أن ولدك يدرس الطب ولا الأدب ولا الفن ولا الزراعة ولا غيرها، لا. لا يكن همك أن ابنتك سبحان الله العظيم تدرس كذا وكذا وكذا، ليكن همك أن تحمله شيئا من هم الإسلام، أن تحمله شيئا من راية الإسلام، أن تحدد له هويته، أن تقول له أنت ركن ركين في بناء الإسلام الكبير، أنت لست شيئا هينا. اشحن ابنك على هذا وابنتك وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. عائلات وأسر ومدن ودول تأنف أن يدرس أبناؤها العلم الشرعي، وسوف تزول هذه الأمم بزوال العلم الشرعي من أبنائها. صار العلم الشرعي محصورا على بعض القرى والأرياف ويعني الفاهمين لدين الله. أما أن ولد واحد عنده 5 أولاد 7 أولاد يقول أنا إن شاء الله الولد هذا سوف يعني يشحن أن يصير أبا حنيفة، وهذا الولد سوف يحمل فكرة ابن قيم الجوزية، وهذا الولد سوف يحمل فكرة صلاح الدين الأيوبي، وهذا الولد سوف يحمل فكرة محمد الفاتح. فإذا وهبته كما صنعت امرأة عمران نجحت، لأن الله سبحانه وتعالى إذ قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، نظرت لك ما في بطني، نحن لا ننظر لا في ما في بطوننا ولا ما في جيوبنا ولا ما في عقولنا إن كان فيها شيء، لكن يجب أن ننظرها لله. لماذا؟ ماذا صنعت امرأة عمران أم مريم؟ صنعت أن طبقت الآية قبل أن تنزل، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. أمرت، هذا أمر، صلاتنا نسكنا محيانا مماتنا لله رب العالمين. فإذا نصرنا دين الله نصرنا رب العباد عز وجل. أما أن نصير هكذا هباء منثورا، نقطة على لوحة الجغرافيا كما يقولون كالأيتام على مأدبة اللئام، ليس لقوة من يعادينا ومن يبغضنا ولكن لضعفنا نحن. لا تظن أن العدو غلب، العدو كله تحت عنوان الشيطان، وقال ربنا عن الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إذن ليس العدو الذي غلب ولكن الولي هو الذي أعرض. لو لم تخرج من الجمعة إلا بتلك لكفتك. لا تظن أن العدو غلب ولكن الولي هو الذي أعرض، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك اليوم تنسى. نسوا الله فأنساه أنفسهم. هل في السويعات الباقية في أواخر شعبان أن نعد بعدة؟ ليس لرمضان، لا، ربما يأتي رمضان ونحن تحت أطباق الثرى، ربما يأتي رمضان والأمة ترج رجا وتهز هزا وتزلزل زلزالا، لكن لا، المؤمن إذا مات قامت قيامته، قامت قيامته. أنت أمامك أمران، قبر ورب، أرض مولاك قبل أن تلقاه، ونور قبلك أن قبرك قبل أن تدخل إليه. هكذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم امواتنا واموات المسلمين، وارزق بناتنا ازواجا صالحين وابناءنا زوجات صالحات. اللهم هيئ الصالحين للصالحات بعضه لبعض يا رب العالمين. اللهم يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم اجعل هذه الايام المباركه بردا وسلاما على قلوب المسلمين، واجعلنا على قلب اتقى واحد منا. اللهم اطعم كل جائع، واهد كل ضار، واغث كل عريان، واسق كل عطشان. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم اجعل خير اعمالنا خواتمها، وخير ايامنا وما نلقاه. صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله وما خلقه من الله فينا. نقول حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وآخر الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، بعض الوصايا السريعة الرمضانية التي لم تطبقوها ولكن يجب أن أقولها كي أحاججكم يوم القيامة إن شاء الله، وتعلق في رقابكم فرصة أن الإنسان يتعلق في رقبة أي إنسان صالح. وأنا نزكيكم على الله، فحسناتكم كثيرة وتطبيقاتكم لما تسمعون نقاط. فما هي وصاياي قبل دخول الشهر الكريم؟ أولا، صعدت المنبر الجمعة الماضية بين إخوانكم في المسجد في شمال العالم في أوسلو. مجرد قلت السلام عليكم ورحمة الله كاد المسجد أن يعني يهتز من رد السلام. قلت إما أن البرد أيقظ القوم وأن الحر أنام عندنا أبناءنا، أو أن الهمة في النشاط وفي محبة العلماء تختلف من بيئة لبيئة، فيتعود الإنسان ويستمر وجود العلماء عنده. ولما هو الشيخ نشوفه كل مكان، نروح له المكتب، نقابله الشارع، نضيقه في البيت، يعني مسألة يعني الحصول عليه يعني أصبح سهلا، زي إيه المعلم بيسأل لما استدعى ولي الأمر فبيقول للولد تعرف هذا؟ يقول له على أبوه يعني، لا أشوفه عندنا كتير في البيت. فالمهم يعني فيبدو أن بتشوفوني كثير في المسجد، فرد السلام عندكم بيبقى لطيف، يعني بيعطي نشاط للشيخ، ربنا ينشط الإيمان في قلوبنا إن شاء الله ويصبركم عليه بإذن الله. مش تصبرني عليكم، لا يصبركم. بعض الوصايا في رمضان. الوصية الأولى الغير مطبقة، أذكركم أنه اسم الشهر الصيام. ربنا قال صوم رمضان، مش أكل رمضان، لا، صوم رمضان. وهذه الوصية الأولى الغير مطبقة. خلاص، تمام. المنظر الذي سوف تراه من الغد وبعد الغد إلى يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله، كأن مجاعة ضربت مدننا وأن حربا ضروسا قادمة علينا، وأننا لا بد من تخزين هذه الأمر حتى لو قامت الحرب العالمية الثالثة ضمن كل مسلم أن عنده من الأرز وعنده من الخزين المعين الذي يطمئن به معدته الخاوية صار مؤمنا، فبالتالي المنظر الذي تراه يجعلك تشعر بالأسى والحسرة عندما تقارن بين أسلافنا من الصحابة والسلف الصالح وبين الخلف الذي يحول هذا الشهر إلى شهر عجيب. هذه الوصية الأولى غير المطبقة، تمام. الوصية الثانية، يوم الاثنين بالليل إن شاء الله، الثلاثاء بالليل بإذن الله، أذكركم بأن يزن كل واحد منكم نفسه. وأنا عارف أن زوجاتكم كلهم يعني إلا من بسيط يعني عندها ميزان في البيت، استعير منها الميزان، خلي بالك أنت، بس مش ميزان الدقيقة بسبعة جرام، لا ينفجر، لا، ميزان بتاع الطن بتاع الحمولات، عارف على الطريق في تريلات بتحمل ايه بضائع، يقول لك 70 طن، او ده الميزان اللي هو الايه الذي يستطيع ان يزن فضيلتك يعني عشان تقف امامه او عليه يعني فلا ينفجر مؤشره. الله يرضى عليك، اوزن نفسك خلاص. فرضنا جدلا انك 70، خلينا احنا في الراحة يعني، تمام. ليلة العيد ان شاء الله لو كان وزنك 70 يوم 29 شعبان و90 ليلة العيد، يبقى تعالى ايه بدعيني بظهر الغيب، خلي بالك انت بإذن الله اذا وجدت تنفسا تتنفسه خلاص. 70 اول رمضان يبقى 67 اخر رمضان، 68 معقول يعني. يعني بر الشيخ في نص كيلو، ايه رأيك؟ دي صعوبة دي؟ بريني في نص كيلو بس، انا مش طالب اكتر من كده يعني. شو نص، شو نزل المزاد لنصف 500 جرام، صعبة يعني؟ اكرمني في هذا، اشعر انا بسلم عليك في العيد يعني. انا لا استطيع ان احضنك قبل رمضان، عايز احضنك بعد رمضان يا اخي، سبحان الله، عايز يدي تصل الى ظهرك، سبحان الله. فدي نقطة تانية خلاص، وهذه وصية غير منفذة. انا اقول لكم الوصايا اكتبوها كده، الوصايا غير الواجبة، هي وصايا واجبة ولكن غير منفذة. طيب الامر الثالث، الله يرضى عنك، الناس مدرب الكرة بيقول لك انا بعمل تكتيك للمباراة، مش كده ولا ايه؟ فانت تبص تكتيك، ان احنا نحرر بيت المقدس، ايه التكتيك ده ترى؟ يقول لك اللاعب رقم 8، المهم خطة لكل لعيب على انفراد خلاص. والاطباء بتوع الطب الرياضي بيقيسوا انفراج العضلات عند كل لاعب، فاللاعب حارس المرمى يختلف عن المدافع، يختلف عن لاعب الوسط، يختلف عن الميمنة عن الميسرة، يعني خالد بن الوليد خي، المهم سبحان الله. فالمهم غير المهاجم، خلي بالك انت. فالتكتيك بتاع الـ والله احيانا لما اجد الناس بعد ما انتهت محاضرة لي من اسبوعين ثلاثة في بلد اوروبي، بطبيعة الحال بعد المحاضرة انتظر ساعة ساعتين للسلامات على الناس والصور، من المعلوم من المساجد بالضرورة، صورة بالطول وصورة بالعرض وصورة من خلف وصورة سيلفي وبيلفي وملفي يعني سبحان الله كله، واكلم عمته في وهران وخالته في كازابلانكا ومرات ابوه في بغداد، المهم يعني في التليفون. ففوجئت ان المسجد ايه لم يبقى معي الا الخلص، والله الناس تعلموا الادب. اتري في مباراه على كاس مش عارف بتاع النهائي بتاع اسبانيا، يا سلام، يا ريت يا ربنا يرزقني في كل محاضره بمباراه، سبحان الله، عشان ايه يعني. المهم ما علينا ما علينا، اين ذهبت الجماهير؟ قال انضمت للجماهير الاخرى، والحمد لله رب العالمين. ذهب المسجد فورا، سبحان الله، عارف الاخلاء الاداري، الله اكبر. التكتيك بتاع رمضان بك، انا والله عندما ارى كره القدم وارى الناس مشغوله بقول ايه، الامه المسلمه صارت كالكره، يتقاذفها عده لاعبين ومن الخارج 2 مدربين ما بين المشرق والمغرب، والكره يتقاذفها المهم تحقيق اهداف الفريق، وتتهرأ الكره او لا تصلح بعد ذلك الا اللعب بها مره اخرى، يعني يلعبوا بينا مره ومره، كل جيل يلعبوا بيه مره، المهم يعني ما علينا. المهم تكتيك رمضان، أذن المغرب خلاص، استأذن النائم من 14 ساعة إذنا لطيفا مهذبا. وأنا عارف أنك أبو التهذيب وأبو الأدب، ما ينفعش توقظ الولد اللي عنده 10 سنوات الساعة 2 بالليل فجأة وتروح ماسك له كتاب الكيمياء. قول لي الفرق بين راذرفورد والفرق بين مش عارف مين، الفرق في الرياضيات ما بين نيوتن وما بين سبحان الله، الفرق في نظرية المال لكارل ماركس ونظرية النقود عند كينز. لو الولد استيقظ فجأة على هذا بالله عليك يعمل ايه؟ هيقول لك انت مين؟ صح ولا لا؟ الام تقول له ابوك. المهم يعني انت المعدة هذا الطفل الوديع النائم منذ 14 ساعة. خلاص؟ فان ايقظته فايقظه برفق. يعني ايه ايقظه برفق؟ خذ شيء من التمر، شيء حسوات من الماء، تستيقظ المعدة وتعلم أن على بعد دقائق سوف يحاق بها المكروه كله. بالك أنت، فتستيقظ، روح صلي المغرب. لما تصلي المغرب المعدة تبدأ في العمل. إذا هجمت عليها هجوما كاسحا مرة واحدة يحصل مشكلة. فإذا هجمت الهجوم الكاسح وتذهب لتصلي وراء الشيخ كما قلت لك مرارا، الشيخ الحمد لله ما فيش حد الان بيصلي بجزئين وثلاثة واربعة، ده هو يعني ما شاء الله فضل يخف ويخف لغاية ما الله اعلم هل هيقرأ ما يتأثر بعد الفاتحة ولا الركعة تصلح يعني. سبحان الله، الشيخ قرأ 3 آيات من آل عمران، من البقرة، من آل، سبحان الله. فانت البطن يعني اعانها الله يعني ممتلئة، الكرة انتفخت الى ان لما ركعت ما فيش اكسجين، لما سجدت في اول اكسيد الكربون لا اله الا الله، فتقول ياه الشيخ في اول ركعة قرأ بنا البقرة، البقرة دي في بطنك اساسا، البقرة دي انت اكلتها. فلما صليت وراه ما قرأش بقرة ولا غيره، قرأ بقرة دي، قرأ 286 آية، ده هم 3 آيات. الله يرضى عليك، ارح المسألة. يعجبني اخواننا ربنا يبارك فيهم المغاربة لما تفطر عندهم في رمضان يوروك العجب. المهم يعني، فبعد ما تاكل حاجات بسيطة كده يلا على التراويح. تراويح ده انتوا نهاركم مش فاتر، ما فيش فطار؟ لا يجيبوك من اهل الكرم، هم يروحوا جايبينك بعد العشاء، افتح البوابة بقى. ويعني سبحان الله يعني. المهم اريد ان اقول ايقظ المعدة ثم صل المغرب ثم اجلس على الطعام. الله يرضى عليك. يقول الشيخ تقدر توزع علينا جهاز نعرف به تطبيق الحديث ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه؟ ها؟ انا عندي جهاز، ايه رايك؟ تحبوا تاخدوا منه نسخه؟ في حد عنده استعداد؟ طيب كله عنده استعداد ما شاء الله عليكم. ما دام هناخد يعني ما دام فيها اخذ قرار، طب اعطيني انصات، طب اعطيني القى السمع وهو شهيد، اعطيني قلب حي، اعطيني تطبيق. المهم خذ يا سيدي، المقياس الوحيد انك فعلا تضمن انك اكلت ثلث الطعام ان تقوم من على الطعام وما تزال لك رغبة فيه. عامل انك مش فاهم، لا مفهومة دي، مفهومة دي سبحان الله. يعني تاكل وانت لسه نفسك ايه تمد يدك، لا امسك عارف الولد لما يربطوا له يده، المهم يعني اربط يدك بعيدا سبحان الله، واخد بالك؟ فاذا انت تقوم من على الطعام وما تزال لك رغبة في الطعام. بس في فرق بين تقوم وتقام. تقام يعني اسند يا عائشة، اسند يا خالد، اسند يا ام محمود، وام محمود خلبانة عندها النقرس وعندها الديسك بتاعها والفقرة القطنية والبطنية، هي جاية من مشوهة من بيت ابوها اساسا من 20 سنة، وانت كملت التشويه سبحان الله، هتقومك فين؟ ما عندهاش مقدرة، لكتر خيرها وقفت نصف ساعة في المطبخ يعني فقضت عليها. المهم فالله يرضى عليك، قوم بنفسك، عارف اعتمد على نفسك. لما الواد يمشي جديد كده وبعدين ايه يحطوه الاول في مشاية وكده، اول ما يسد اقدامه ما شاء الله لا قوة الا بالله. انا عايزك هذا الطفل تمشي لوحدك وتقوم لوحدك مش تبعث على المائدة لوحدك، لا لا، انت في غيرك، في غيرك بيأكل، سبحان الله. فالله يرضى عنكم، الولائم تضر بنا في رمضان. انا عارف ان العربي كريم والمسلم كريم، لو اقللنا من ولائمنا في رمضان لكان خيرا لنا. اسأل الزوجات وهم اهل، وهم اهل كرم، قل لها شوفي اليوم الاول عندي ابويا وامي واخواتي وزوج اخواتي وجيرانهم، سبحان الله. اليوم الثاني عندي زملائي في العمل، اليوم الثالث، بالله عليك والله ايه رأيك ان احنا نغلق مسألة الولائم دي ونروح نتفرغ نصلي العشاء والترويح في المسجد؟ بالله عليك اسألها السؤال ده. تروح يا شيخ والله انا اقول ان جدك الله يرحمه كان راجل صالح، ورث فيك حتة الحمد لله انك تحب ايه تريح تريح الزوجة. الله يرضى عنكم، الزوجات يشتكين الى الله، ده الزوجة مسكينة بعد ما احنا نفطر وناكل ونفطر وناخد الطعام والمعدة تمتلئ، ناخد العيال ونروح على المسجد وهي مسكينة تقعد تزيل اثار العدوان لغاية الساعة واحدة بالليل. هل هذا منطق؟ دي بيوت مسلمين؟ والله يا ابو اخوانا انا يعني انا في عجب وذهول ان احنا نكرر هذا من بداية السبعينات. انا عندي شخصية وعلماؤنا من قبلي وانا متطفل على موائدهم، سبحان الله. فالله يرضى عنكم هذا في رمضان. طيب قضية السحور، الله يرضى عليك، احنا فاهمينها غلط، فاهمين السحور ده غلط تمام. احنا مفكرين ان المعدة دي مخزن، خزن يا ولد عشان ايه يعني يمر بك الامر في سلام. خلي بالك انت، والله في النرويج اخواننا قالوا هنا يا شيخ بعد كم كيلو مدينة اسمها كورونا الشمس يعني تغيب وتطلع في نفس الوقت، وتنفس اجيب الموردين بتوعي يصوموا هنا عشان يصوموا 24 ساعة ويشوفوا يسألوا الاسئلة الحقيقية. المهم مش تعذيب والله، تهذيب، تهذيب واصلاح. فالمؤمن سبحان الله الله يرضى عليه يدخل عليه رمضان لازم يتغير حاله، لازم يكون عنده همة، لازم يكون عنده، شوف اذا انفقت في رمضان ضعف ثلاث اضعاف الذي انفقته في شعبان فاعلم انك ما صمت رمضان. بس هو شهر الصيام، شهر الصوم، شهر الصبر، سبحان الله. فالسحور احنا فاهمين غلط. السحور عبارة عن ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ ولو حسوات من ماء، بس بس لا، ده قاعد وايه ومسك الساعة ويسأل بنته يا محاسن، يا الله يا محاسن انت خليت فيها محاسن يا راجل يا طيب. الفجر اذن لسه يا ابو اديني، هو شوف مع اخر ومضه تدخل اخر لقمه ويسال بك، هو يا شيخ اتوقف لما يقول الله اكبر ولا قبلها بشويه؟ بصراحه يعني انا جربتك، يا ريت قبلها بثلث ساعه خلاص. اسمه كان زمان يسموه مدفع الامساك، يعني الامساك يعني ايه؟ مش مرض يعني بعدها، لا تمسك عن الايه؟ تمسك عن الطعام والشراب تلت ساعة، ادي نفسك براح لخلاف المواقيت تلت ساعة، يخطب بتوع الفلك ربما التوقيت ثلث ساعة اللي هي قراءة 50 آية، يعني توقف وابدأ يومك بقراءة 50 آية حتى يؤذن الفجر. طيب في ناس من العادات العجيبة يقول انا لا افطر في نهار رمضان الا لما اسمع المؤذن يقول اشهد ان لا اله الا الله ولا حي على الصلاة. يا عم هو لما المؤذن قال الله اكبر دليل على ان الشمس ايه؟ غربت. وانت افطار باذان المؤذن ام بغروب الشمس؟ بس خلاص بدي ايه؟ حلوة دي لك، هذا اخذت منك، اخذت مني معلومة طيبة اليوم. انا اول ما تغرب الشمس يباح لك ايه؟ النقطة الثالثة، رمضان فضاح. يعني ايه فضاح؟ واحد مدمن تدخين، ربنا يتوب على كل مدخن، ويبغضه في السجارة ويبغض السجارة إليه وفي الأرجيلة وما شابهها وفي الإيه اسمه إيه المدواخ ولا اسمه إيه؟ في المدواخ، أشوفه ابننا عارف المدواخ، بسأل ولد من عيالي بقول له أنتوا كم في الصف يا ابني؟ قال لي 25. قلت له كم واحد بيستخدم المدواخ؟ قال 22. الحمد لله رب العالمين. المهم يعني المهم ما علينا ما علينا. ف رمضان يفضح هؤلاء يقول لا انا لا استطيع ان افكر ولا اكتب ولا ارسم الرسم الهندسي ولا الا اذا اخذت سيجاره ودخلتها. فرمضان يفضح هذا، يقول له اذا انت بطل اكتشفنا فيك عزيمة قوية انك تستطيع ان تتوقف عن التدخين من الفجر حتى المغرب، اذا اكمل جميلك وعود نفسك ان ان شاء الله رب العالمين قلل كل يوم في رمضان كم التدخين، على 30 يوم ان شاء الله تكون اقلعت عنه باذن الله رب العالمين. ثم انت في ناس من ادمانها للتدخين انها تفطر على السجارة، يعني يدخل بعد الطاعة ما يغضب به الله عز وجل. وقلت لك ان التدخين حرام، عشان قولا واحدا التدخين حرام مش مكروه، التدخين حرام مكروه، قلت لك من قبل. تشرب كم مكروه يا صاحب المكروه؟ قول اشرب في اليوم 20 مكروه. طب ال20 مكروه لما نصححهم ما يطلعش واحد حرام، مكروه مكروه مكروه مكروه، ده انا لو غلطت في ابويا غلطتين يمشيني من البيت، صح ولا لا؟ مكروه مكروه على حياتك داخل المكروه، سبحان الله. اذا رمضان ايضا فضاح انك اغلقت المصحف 11 شهرا واكتشفت ان فتح المصحف سهل والقراءة فيه ميسورة وجميلة وتشحن الصدر وتشحن القلب وتنير حياة العبد، فتكتشف انك مقصر وهجرت كتاب الله دون داعي ودون انا اريد ان اقول لك هذه وصايا سريعة. بقيت نقطة هامة، ان شاء الله كنا من اهل الدنيا، كان يوم الخميس القادم اول رمضان ان شاء الله، فلنا محاضرة باذن الله للاخوات بعد صلاة العشاء في جمعية النهضة النسائية تبع جائزة دبي للقرآن الكريم، ارجو ان ترسلوا زوجاتكم باذن الله ولا تعطلوهن في ازالة اثار العدوان بعد الافطار. وان شاء الله يوم الجمعة باذن الله في غرفة التجارة والصناعة لنا محاضرة للرجال والنساء باذن الله، ان شاء الله يعني ارجو ان تواكبونا، وحتى في هناك جنب مسجد امام صوته جميل، فلو صلينا خلفه ثم توجهنا للمحاضرة. اما جدول رمضان في ان كان في قناة ولا غيره، فان شاء الله اخونا المهندس ماهر ابو عون هينزل الجدول باذن الله رب العالمين. ولا تنسونا من صالح الدعاء، وربنا يتقبل منا ومنكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.